يعرف الله القريب الرقيب المقيت الحسيب التواب، حين تعرف الله الجميل الماجد، حين تعرف الله لا تملك إلا أن تحب الله، فينقشع الحجاب الأول. أول حجاب الجهل بالله، الحجاب الثاني البدعة. حجاب البدعة، فمن ابتدع حجب عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر إلى قول الله جل جلاله في الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. لماذا؟ لطيفة من كلام سلفنا في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمؤمن حين ترفع له الأعمال الصالحة فتخترق السماوات، تخترق الحجب، تصعد إلى الله، كأنها تفسح في السماوات طريقا وتفتح أبوابا. فإذا مات وصعدت روحه وجدت الأبواب مفتحة، لأن الذي مهد الأبواب فتح الأبواب ومهد الطرق وسبل السبل هي أعماله التي كانت تصعد من الصالحات والذكر. أما إذا لم يكن له أعمال صالحة ظلت الأبواب مغلقة والطرق موصدة والسبل مسددة، فإذا مات جاءت روحه لتصعد غلقت دونها أبواب السماء، كما لم يفتح بعمله لنفسه سبيلا، كما قال ربنا عز وجل: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. العامل للصالحات يمهد لنفسه، المبتدع شر من العاصي. رأيت بدعة جديدة في هذه الأيام إنه يربي السكسوكة، هذه بدعة شر من حلق اللحية، لأن حالق اللحية عاصي، والذي يربي تلك القطعة مبتدع مبتدع. فلذلك نقول أن المبتدع الذي يعبد الله على غير سنة رسول الله أعماله تكون حجابا بينه وبين الله. الحجاب الثالث الكبائر الباطنة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الكبائر الباطنة، الكبائر الباطنة كثيرة، كالخيلاء والفخر والكبر والحسد والعجب والرياء والغرور. هذه الكبائر الباطنة أكبر من الكبائر الظاهرة، أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. هذه الكبائر الباطنة إذا وقعت في القلب كانت حجابا بين القلب وبين الرب. الحجاب الرابع حجاب أهل الكبائر الظاهرة، كالسرقة وشرب الخمر والكبائر. إخوتاه، ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والإصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاودة. وقد تكون هناك معصية صغيرة فتكبر بعدة أشياء، وهي ستة. الصغيرة تعظم بستة أشياء: أولا بالإصرار والمواظبة. رجل ينظر إلى النساء والعين تزني وزناها النظر، ولكن زنا النظر أصغر من زين الفرج، صح ولا لا؟ ولكن مع الإصرار والمواظبة تصبح كبيرة. إنه يصر على ألا يغض بصره، وأن يواظب على إطلاق بصره. اثنين، استصغار الذنب. قلت لكم ان انا كلمت واحد قبل كده مدخن، قلت له اتق الله، التدخين حرام، وباذن الله تعالى ستاتي معنا محاضره عن التدخين لعل تكون بعد القادم، يعني الجاي دي اهوال القيامه واللي بعدها ان شاء الله التدخين ان شاء الله عز وجل، ثم نعود الى مدارج السالكين. استصغار الذنب، واحد مدخن اتق الله وبطل سجاير، بقى انت كبرت يعني فيك افات. اولا شاي، ثانيا دقنك لك لحيه، ثالثا انك فقير، فهذه كلها يجب ان تردعك عن التدخين. سايب وملتحي ومش لاقي تاكل، تدخن ليه؟ فقال لي دي صغيره صغيره، حته معصيه صغيره. كونك تقول صغيره تكون عند الله كبيره. بالضبط زي ما ابنك يجي يعمل غلطه تقوم تقول له عيب يا ولد، يقول لك وايه يعني؟ هي فيها ايه؟ تتغاظ منه ولا لا؟ يكبر غضبك عليه ولا لا؟ فكذلك حين تعصي وتقول لربنا وايه يعني؟ وفيها ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ انا احسن من اللي بيشرب هيروين. مين اللي قالك انك احسن من اللي بيشرب هيروين؟ ما انت لو طلت كنت شربت، صح ولا لا؟ يقول لك لا انا طاير الحمد لله والفلوس متلتله، الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. قل له ابدا، انك لم تترك الهروين لله، وانما خايف على جسمك، ممكن خايف من الادمان وبعد كده ما تلاقيش تجيب، ممكن عشان سعرها غالي شويه، ممكن عشان الناس ما يضحكوش عليك لانك مش قده، ممكن تفضل تقول انا جدع وتعملها فضيحه، ممكن. لكن لو تركت الهيروين لله لتركت السجاير، صح ولا لا؟ نعم. يقول لك انا احسن من اللي بيشرب خمر، لا مش احسن، انت لو طلت كنت تشرب، لانك مش عايز تشرب لمزاجك، مش عايز تشرب خمره لمزاجك مش لله، انتبه. فلذلك نقول انك تب من السجاير، ان استصغرتها فهي كبيره. ثالثا السرور بالذنب، السرور بالذنب، ان واحد يعمل ذنب ويتبسط، يا سلام كانت ليله سودة. هذا السرور بالذنب اكبر من الذنب. يجي يمسك مسلم يشتمه او يضربه او يهينه، وبعد ما يمشي يقول للشله اللي قاعدين بقى شفت انا عملت فيه ايه؟ شفت؟ بهدلته، مسحت بكرامته الارض. تسر بماذا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فرحان تكبر عند الله. يسر يقول لك شفت؟ كانت بنت بقى عامله لي فيها شريفه قوي ونظيفه، فضلت وراها لما مشيت معاها. فرحان بايه؟ بخبتك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم انتبه، سرورك بالذنب أعظم من الذنب. يروح يعمل خطة إنه يأكل أموال الناس بالباطل، خطة محكمة مدبرة، يلم قرش من هنا وقرش من هنا، شفت سجدتهم خلاص. سرورك بالذنب أعظم من الذنب. يكذب كذبة كبيرة يطلع منها بها من مصيبة، بعد ما يطلع من المصيبة الحمد لله بالكذب، الحمد لله بالكذب، بالكذب في الفسوق، اتق الله. فالذنب يكبر عند السرور بالذنب. أربعة، أن يتهاون بستر الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أدم علينا يا رب سترك وعافيتك، اشملنا يا رب بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أن يتهاون بستر الله عليه. والله إخوتاه، والله إخوتاه، لولا ستر الله علينا لما ذل لسان بذكر خير أبدا. والله لولا ستر الله علينا لبسط الناس علينا. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. دول معجبين بالستارة، لكن لو شافوك على حقيقتك هيضربوك بالجزم. الحمد لله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نعم، إن الذي يتهاون بستر الله يعني لا يعرف قيمته، يعني يستبطئ غضبه وفضيحته. رجل الذي أراد أن يزني بامرأة قال لها: ما عاد يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ رجل قال لامرأة حين خلا بها: أغلقت كل الأبواب؟ قالت: نعم أغلقت كل الأبواب إلا الباب الذي بيننا وبين الله. ده ما بيغلقش، الاستهانة بستر الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب. لما بيبقى بيعمل معصية ويلاقي نفسه حد طالع على السلم يتخض: مين اللي جالس؟ وجل قلبك ممن على السلم ولم يوجل قلبك من الله، هذا شرك. يبقى بيدخن سيجارة، سعد ما يشوف أبوه يرميها ويدوس عليها بكعب رجله. بتخاف من أبوك أكتر من ربنا؟ يبقى بيمد إيده يسرق، سعد ما يسمع الباب الأكرة بتتفتح يقع يموتش جلده. طب ما الملك معاه. ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب. إن التهاون بستر الله أكبر من الذنوب لكونه يكاد يكون شركا. من أسباب تعاظم الذنوب أن تصير الصغائر كبائر المجاهرون. أن يبيت رجل يعصي والله يستره ثم يصبح يتحدث بالذنب فيهتك ستر الله عليه. يجي تاني يوم يقول لك: شفت امبارح أنا عملت إيه؟ عملت. الله سترك وأنت تفضح. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المجاهرون. قيل: من المجاهرون؟ قال: الرجل يصنع الذنب فيستره الله ثم يصبح فيحدث الناس فيهتك ستر الله عليه. ثم سادسا وأخيرا مما تعظم به الذنوب أن يكون رأسا يقتدى به. واحد مدير في مصنع، زعيم في مدرسة أو في كلية، شخصية ظاهرة يعني، يوم يبدأ يدخن المارلبورو، تلاقي كل الشلة دخنت مارلبورو، يبدأ يحشر المارلبورو بانجو، خلاص كل الشلة وراه. هكذا بنت تلبس استريتش كله كده. تجد أيضا في كثير من الناس حتى في مجتمع الملتزمين أن تجد إنسانا يجي يقابل واحدة ماشية على الطريق منقبة واقفة: انت مالك ومالها؟ ما تسيبها بحال. يقف: اي خدمات يا اخت؟ انت مالك؟ خدمات وما خدمات. فتكون سن كل ما واحد يعدي على: اي خدمات يا اخت؟ هكذا يكون اذا كان يقتدى به النظر اليه، فحين ذاك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك في النساء تلاقي الأخوات بفضل الله لابسين الإزدال آخر احترام فضل الله، اللهم استر عورات المسلمين. تفاجأ بدأ الإزدال ينحسر. ليه؟ يقول لك ده الأخت فلانة قالت إن الإسدال الخمار أستر، ويبدأ الخمار بقى تلاقي موضة ظهرت اللون النبيتي. إيه اللي جاب أحمر للنقاط؟ شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسك، ألا يكون زينة في نفسك. تبدأ تلاقي ليه لبست خمار حضرتها وبطلت إزدال؟ عشان بتلبس تحت الخمار بلوزة وجيبة، وتيجي ترفع إيدها هي كده وخارجة من المسجد تقوم تعدل النقاب ولا البتاع ده، يظهر البلوزة المنقطة والبيضة والحمرة واللبني والبنبة من تحت. هذا لعب في دين الله؟ هذا لعب؟ إنما الدين أن تتستر المرأة وليخرجنا تافيلات، تافيلة لا يشتهى أن ينظر إليه. إزدال مكوي مش مكوي مش مشكلة، تحت منه إيه؟ جلبية سودة من فوق لتحت، مكياج لا. أما إن كانت الرأس تفعل ذلك فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فسيمة أهل البيت ما تعرفون. الحجاب الخامس حجاب أهل الصغائر. وكما ذكرنا أن الصغائر تعظم، وكم من صغيرة أدت بصاحبها إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. الحجاب السابع حجاب أهل الفضلات. يبقى هو في واحد سقط مننا في الوسط، معلش الحجاب سقط، الحمد لله، نسأل الله أن يسقط كل الحجب. أقول من الأول تاني، أولا حجاب الجهل بالله، ثانيا حجاب الشرك، هو ده بقى اللي سقط، حجاب الشرك، وهو أن يتعلق قلبه بغير الله. ودي مسألة والله يا إخوة والله محتاجة طرح طويل، أنا متحير مش عارف أعمل إيه. مسألة تعلق القلب بغير الله، قد يتعلق القلب بولد بابنك، قد يتعلق القلب بزوجتك أو بامرأة ما، قد يتعلق القلب بمال بنوع مال، قد يتعلق القلب بنوع سيارة، قد يتعلق القلب بوظيفة، قد يتعلق القلب بشخص فيصير هذا الشخص أو هذا الشيء الذي تعلق القلب به حجابا بين العبد وبين الله. أقول من الأول تاني، أولا حجاب الجهل بالله، ثانيا حجاب الشرك، الحجاب الثالث البدعة، الحجاب الرابع حجاب أهل الكبائر الباطنة، خامسا حجاب أهل الكبائر الظاهرة، سادسا حجاب أهل الصغائر، سابعا حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. قد يكون حجاب أحدنا بينه وبين الله باطنه الأكل والشرب الحلال، قد يكون الحجاب بين العبد وبين الله ملابسه، عاشق المظاهر تقول له قصر ثوبك شوية عشان الرسول قال ما تحت الكعبين ففي النار، يقول لك أنا كسف ألبس جلابية قصيرة ليه؟ مش لآكل أنا. طب دول الصحابة كانوا مش لاقين يأكلوا، كانوا ناس فقراء، فبدل الواحد ما يطول قميصه يقصر 10 سنتي ويتصدق عشان التاني يجيب له جلابية. وكذب ورب الكعبة. اللي يحضر معنا دروس السيرة ويعرف حالة المجتمع، ما كانوش كده مش لاقين يأكلوا، بالعكس كانوا لو أرادوا أن يأكلوا الذهب لأكلوه، ولكنهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة. انتبه إلى هذا. فالمقصود أن هذه الفضلات والمباحات قد تكون حجابا بين العبد وبين الله، قد تكون كثرة النوم حجاب بين العبد وبين الله، النوم مباح لكن بينام لا بيقوم ليل ولا بيصلي الصبح، وإن صلى الصبح ما يصليش الظهر لأنه بينام بعد صلاة الصبح لحد العصر. هكذا قد يكون هذا النوم حجاب بين العبد وبين الله. قد يكون الزواج وتعلق القلب به حجاب بين العبد وبين الله. نسأل الله عز وجل ألا يجعل بيننا وبينه حجابا. الحجاب الثامن حجاب أهل الغفلة عن الله، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والأعراف، حجاب العادة، إن هناك أناس عبيد العادة. تقول له بتدخن ليه؟ يقول لك عادة سيئة، أنا لا بتمتع بسجارة ولا لي ألذة ولا لي ألزمة عندي، بس عادة إني لما تنرفز هي بس حركة إن أنا اطلع السيجارة واولع العود وانفخ نفسين هيك خلاص كده ارتحت. فصار عبد السيجارة، فصارت هي حجاب بينه وبين الله، حجاب العادات. ولذلك اول سبيل للوصول الى الله خلع العادات، الا تصير لك عادة. فالإنسان عبد عادته، فلكي تصل إلى الله لا بد أن تصير حرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح للمرء عبودية ما دام لغير الله فيه بقية. لا تصح للعبد عبودية إذا كانت لغيره فيك بقية، لابد أن تصير خالصا لله حتى يقبلك. الحجاب العاشر: حجاب المجتهدين السالكين عن السير إلى المقصود. حجاب الملتزمين ده أن يرى عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله. الواجب ألا يرى عمله، وإنما يطالع المنة ويشاهد عيب النفس والعمل. يطالع منة الله، فضل الله أن وفقه وأعانه. هذه هي الحجب العشرة بين العبد وبين الله: حجاب الجهل بالله، حجاب الشرك، حجاب البدعة، الكبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة، الصغائر، العادات والمباحات إلى آخره، كل منها حجاب ضخم. يا عبد الله، كم حجاب اليوم بينك وبين الله؟ قل لي بربك، اصدق مع الله لكي يزيل الحجب بينك وبينه، فإنه لا ينسف هذه الحجب إلا الله. يقول ابن القيم: فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه، تحول بينه وبين السير إلى الله. وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر. هذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: النفس والشيطان والدنيا والهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. لازم تشيل الأربعة دي عشان الحجب تتشال. إيه هي؟ ها؟ النفس والشيطان والدنيا والهوى. هذه الأربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب قلتها وغلبتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل العمل إلى القلب. النهاردة هنتوب إن شاء الله، هتوبوا يا شباب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. هنتوب إن شاء الله. حين تتوب لابد من وصول هذه التوبة إلى قلب. شرط هذه العناصر الأربعة، النفس والشيطان والدنيا والهوى، ستحول بين وصول التوبة إلى القلب، ستقطع الطريق إلى القلب. وما وصل منها إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة، بين الكلام والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون اللي هم النفس والشيطان والدنيا والهوى، قطاع طريق يمنعون وصول العمل إلى القلب. فإن حاربهم وانتصر عليهم، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، وخلص العمل إلى قلبه دار فيه. العمل يوصل للقلب، يقوم العمل يقلب ويدور في القلب كده، وطلب النفوذ من القلب إلى الله، فإنه لا يستقر دون الوصول إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصل العمل إلى الله أثاب الله العبد مزيدا من الإيمان واليقين والمعرفة والتقوى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى و وآتاهم تقواهم. فكلما اهتدى العبد زاد هدى، وكلما زاد هدى زاد تقوى، وكلما زاد تقوى زاد هدى، وكلما زاد هدى زاد تقوى، وهكذا يظل في زيادة. وإذا وصل العمل إلى الله أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وتقواه، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه الله به لأحسن الأخلاق والأعمال، وأقام الله من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب العبد بالله الدنيا، فيحارب الدنيا بالزهد فيها. اللهم اخزف في قلوبنا الزهد في الدنيا. فيحارب الدنيا بالزهد فيها فيخرجها الله من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده أو في بيته. مش مشكلة بقى، يبقى عنده ملايين، مش دي القضية. القضية إنها مش قلبه، إنما الذي في قلبه حب الله. ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الدنيا بالزهد فيها، ويحارب الشيطان بالاستعانة لله. دايما نقول القصة دي ومعلش اسمعوها تاني لعل واحد بس ما سمعهاش ينتفع بها. وأن الشيطان لابن آدم كالذئب للغنم يأكله فكذلك يأكله. فإذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي، في كلب من كلاب الراعي كل ما تيجي تعدي ينبح عليك، ماذا تصنع؟ تقول أدافعه. فإن دافعته حذفت الطوبة، جري ورا الطوبة، لقى طوبة رجع تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، ما الحل؟ استعن بالراعي يكفيك كلابه، انده على الراعي الحاني يندع الكلب يقفل عليه وانتهت القضية. فكذلك استعن بالله يكفيك شر الشيطان. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثاني.